مادة باشمهندس سعد اللي هي العظيمتان، وفن الدعوة وفن الجولات. انا اللي بدرس المادة دي خلاص، اللي مادة ايه الفرق بين كلمة مادة وبين مادة دعوة يا جماعة؟ دعوة دي دعوة ميدانية، دي ننزل في الارض توصلي ازاي، نوصل لكل فتامة شبكة النت. الدعوة العامة يا اخوانا اللي هي المادة اللي انتوا تاخدوها دلوقتي في الاصلاح وربنا يعلم. والله يا جماعه احنا يعني بنجتهد قد ايه، والجميع وفريق العمل كله بيجتهد قد ايه وبيضحي كل المعاني اللي باذن الله سبحانه وتعالى تاهل كل طالب وطالبه في المعهد باذن الله فعلا يؤدي دور كبير لنصره الاسلام ان شاء الله باذن الله. يعني ربنا يعلم المجهود اللي بيبذل، فاحنا عايزين نساعد بعض وعايزين نشجع بعض ان شاء الله باذن الله. يعني ايه يعني ماده الكلمات الدعويه المفروض ان الدكتور احمد هيديكوا ايه، هيديكوا مثلا تفتيحات وبعد كده ايه انتوا وانا معاكم كمان كلنا بقى بن ايه بنحضر جماعيين بنقول الاضافات اللي عندنا والحاجات اللي عندنا ان شاء الله باذن الله. وبعد كده خلال الايام انتوا كل واحد بيقدم الكلمه بتاعته وبعد كده هو بيناقش الكلمات في المره اللي بعدها، والكلمات المميزه ان شاء الله باذن الله بيلزم اصحابها ان هم يدوها. طبعا مش واحده منكم بقى تبقى خلي كلمتي بايخه عشان ما يلزمنيش ان انا ادي، لا هو ممكن برضو كلمات البايخة يلزم اصحابها انهم يدوها. ليك بالاعطاء هتبقى ليك جميع، يسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم مع دكتور احمد سعد ان شاء الله باذن الله. باذن الله دكتور ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا جماعه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الذي نزل عليه من قدير وصلى الله على محمد الذي ارسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سامعين كده يا جماعه؟ سامعين؟ ابتدي اقول لكم كده موقف لذيذ. يوم الاربعاء دخلت مع السنه الاولى، فانا كانت اول مره يخش، فكنت بتكلم عن الفردوس وكده والفرص اللي كام مره ذكرت الفردوس في القران وكده، فكانت ايه اول مره ليه يخش، فايه بسال على موضوع الفرص وكده، فقامت ايه فجاه لقيت الاخوات كلها ما شاء الله في نفس واحد اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين، هي فعلا الفردوس ذكرت. واكتشفت بعد فتره ان هو طلع ان الصوت بايظ وانتوا مش سامعيني، مش قضيه ان ايه ان اللي جاب رقم اثنين. عايزين نبدا مع بعض. اولا انا اخوكم احمد سعد ابو سليمه طبيب بيطري، وان شاء الله هكون معاكم في هكون مع الله في جزئيه الماده الدعويه في تحضيرها. يعني ايه؟ يعني انا مش وظيفتي ان انا اكون يعني ايه يعني مش وظيفتي ان انا اكون معاكم بوعظكم، مش وظيفتي معاكم ان انا اكون افتح لي قلبك، دي وظيفه الشيخ حاتم. ولكن انتم هحاول ان شاء الله اجتهد ان انا اكون اقدمه لكم ووري ليكم في عاملين جوله، وبعد الجوله مثلا هندي درس ان شاء الله. الكلمه اللي هنحضرها مع بعض كل اسبوعين او ما ان شاء الله داخل قايلها قدامكم تدريب عملي، وان شاء الله اجتهد مع الاخوه في الاداره ان انا في فكره ان شاء الله فيها ان احنا الاسبوع الثاني لما نخلص. انا ما اعرفش الغرفه، ان انا عايز يبقى الغرفه، انا لو الاخ اللي هو هو في سنه اولى نخرج يبقى الاوضه كلها اخت وكده دوت يبقى اسمه ايه؟ اسمه خلاص بقى انتوا متدبسين معانا مع بعض. انا هبدا معاكم معاكم ورقه وقلم ولا معاكم ورقة وقلم وقلم ولا لا؟ هم؟ ومصحفكم طبعا مع مصحفنا هذا مع بعض. اقول لكم ان انا ان شاء الله هبدا لكم الصفحه هتتقسم نصين وصفحه ثانيه هتبقى جزء ثالث. الجزء الثاني بالمخ الابيض والجانب الثاني الجانب اللي ممكن يخوف بعضنا وممكن يبقى فيه تكون انا معاكم في الجانب الثاني اللي ممكن اكون خدتكم منه. وقلنا احنا في ماده اسمها ماده التحضير الدعوي، يعني المفروض اللي هيكون معانا ان شاء الله ثلاثة خائفون بالله وعمل صالحا وقال ان يكون احسن منه يتكلم عن الملك جل وعلا ومن احسن كلام يتسمع. عارفين كده لما تيجي بنتك الظهر ضمنت درجات النظري الشفوي والعملي طول الخمس سنين او الاربع سنين لو كلية عملية، خلاص دي بقى دي افضل واحدة خلاص. طب في احسن منها كمان، في احسن منها بكتير. الانسانة التي تدعو الى الله، اللي تكون خادمة لدين الله، الاخت اللي هي عارفين كده يعني مندوب شركة بسوق يكون راس راسه، واه بقى لو شغال في حاجة زي الاوجمانتين كمان بيكون عازف ان هو يعني كل الناس عايزاه. انت في احتياج ليك من كل البشر، انت الموصل او سبب في الوصول الى الله، سبب الى الوصول الى الجنة. عشان كده ومن احسن قولا، مين احسن منك ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. شقين اوعى تتلخبطي فيهم. النهارده هتلاقيني بركز على بعض جزئيات، ركزي معايا وهنوصل لها مع بعض في الاخر. دعا الى الله وعمل صالحا. السؤال اللي سالته لاخواتنا واخونا في سنه اولى، الفردوس ذكرت كم مره في الجنه؟ بس اوعى تكتبوا رقم اتنين. اتنين ده اني فيهم بالظبط؟ فايه الفردوس فعلا ذكرت مرتين. عشان كده لما نعرف ان هي رقم اتنين دوت يعني مرتين هنقول رقم واحد ايوه ما شاء الله في الكهف والمؤمنون. الكهف سورة المؤمنون ادت لنا تصور عن ايه؟ تصور عن العبد الصالح ولا العبد المصلح؟ المؤمنون ادت تصور عن ايه؟ العبد الصالح. ذكرت لنا كم صفة للعبد الصالح سورة المؤمنون؟ لا مش كتير. كم صفة؟ ما شاء الله خمس صفات فعلا، خمس صفات. هم ستة ولكن الصلاة متكررة مرتين، هنشوفهم مع بعض تاني عشان تشوفي مع بعض الجزء الاول. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. نشوف عمل صالحا مع بعض، لان عمل لان دعا الى الله هديكي بيها الاخر. عمل صالحا اسلح المؤمنون. انا هكلمها في القرآن بس هوضح لكم ده اكتر في الاخر. اول حاجة الذين هم في صلاتهم خاشعون. رقم اثنين والذين هم عن الله معرون. اختنا الكريمة الفاضلة الداعية الى الله ما بتخدش في اعراض اخواتها سواء بغيبة او بنميمة او اي شيء، لسانها ما شاء الله عليه. رقم ثلاثة والذين هم يتفاعلون. ما شاء الله لو عندها اموال زكاة ما بتأخرش الزكاة. رقم اربعة والذين هم لفروجهم حافظون. ان شاء الله نحسبكم من العفيفات الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. رقم خمسه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مين دولت؟ دولت برضه صفات. صفه رقم خمسه. صفه رقم سته مين؟ هتكون ايه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. خمس صفات اتذكروا. اولئك هم الوارثون. هم دولت اللي هيرثوا حقيقة الجنة. ممكن التكاليف مش كبيرة بس حقيقة تقيلة قوي على النفس. يبقى دوت الشق الاولاني ومن احسن قولا. مين احسن مين؟ من اول واحد كان عمل صالحا. رقم اثنين ودعا الى الله. عارفين بقى دعا الى الله ديت هنشكلها على ايه دلوقتي؟ هنشكل دعا الى الله على صورة ايه؟ اللي مركز معايا ايوه ما شاء الله الكاف. دعا الى الله دي اسمها صفات ايه؟ اسمها صفات الاصلاح. هتقولولي كده لما نشوف الاخت الفاضلة اللي واقفة في جولة اللي كان واقف جولة بصورة الكهف مين اللي كان واقف بيعمل دعوة فردية في صورة الكهف ايوان صاحب الجنتين واقف وان شاء الله ربنا يبشره في اخر الصورة ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. مبروك المنزل بتاعك نزلا ده تعرفين النزل اللي هو عامل زي الاوتيل مش شقة هتقعد فيها لا ده اوتيل خمس نجوم ده اوتيل سبع نجوم دي جنة كانت لهم الفردوس نزلا. علشان كده انت لما تحسي انك انت هتاخدي من شغلك في الدعوة وانت بتحضري كده عندك عزيمة وعندك همة لانك هتوصلي الى كام فرصة بقى للفردوس اللي بتشتغل في الدعوة بتاخد كام فرصة للفردوس فرصتين ليه اتمنى تكونوا واخدين بالكم فرصتين ليه عارفين انا اقول لكم ليه علشان خاطر لن تستطيع الوصول الى مقامات سورة الكهف التي تحتاج الى همة وعزيمة الا بعد ما تمر على ايه على مقامات سورة المؤمنون. حبيبي اختي في الله اخويا في الله مش هتوصل الى مقامات الصبر على الدين الا ما تعدي الاول على مقومات الصبر على العبادة والصبر على الطاعة. فعشان كده اللي بيوصل لسلطة اولا عد على ايه بصوا انا تلات اربع كلامي كده ايه لان انا مش جاي اوعدكم انا جاي اساعدكم انكم تو ايه تتنشطوا معايا خلاص عد على مقامات سورة المؤمنون. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عارفين ايه هو المعنى المرادف لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ التصور اللي احنا عارفينه بينزل ويزعق ويتخانق وايوان زي ما الاخوات كتبت الدعوة الى الله كنتم خير أمة أخرجت الناس. ليه يا رب احنا احسن أمة؟ عشان بنشتغل في الدعوة عشان بندعو الى الله. فبعد ما بشرتكم بالفردوس وبعد ما بشرتكم بخيريتكم وبعد ما بشرتكم بانكم احسن الناس كلاما معلش هنقلب بقى على النص الثاني. النص الثاني انا عارف ان هو قد يكون صعب شوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. انا لحد ما بحاول اقرأ بالراحة لو حد عايز يكتب. فيلقى في النار اول حاجة بيترمى في النار. مشهد واحد كان حياته كلها مفروض هتكون شغال في ايه ترى خمور واغاني وكافيهات لا ده واحد هنعرف في اخر حديث الحديث ده في صحيح البخاري يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتابه امعاؤه كلها تطلع فيدور كما يدور الحمار. ايه الحقايا اللي تفتكريها اول ما تسمعي كلمة الحمار فيدور كما يدور الحمار؟ ايه الاية كمثل الحمار يحمل اسفار. للأسف الحديث قريب من واحد يعني المشكلة في حاجة ان انا الكلام اللي انا بقوله خايف يكون شديد عليكم شوية لانكم انتوا شغالين في المعهد القرآني الدعوي يعني الاثنين انقح من بعض قرآن ودعوة الى الله حملين مش قليلين. انا بشرتكم في الاول بشرتكم انتوا في الاخر ما شاء الله ستصلوا الى الف دوس ستكونوا افضل الناس وستكونوا احسن الناس مقال. ولكن معلش لما تسمعوا الحديث وتشوفوا انك لو انت ما صدقتيش ربنا فيدور كما يدور الحمار برحاه قاعد يدور يلف زي الحمار ربنا يعافيكم يا رب وربنا يعزكم شايل الحمار ده واحد ماشي شايل حواليه حاجات غريب انت مش حابب اللي انت شايله ده يعني انت يعني رب يعني لو ضربنا مثلا وقلنا مثلا الولد دوت ابنك 12 جنيه ويجي لك يعيط يقول لك يا ماما كنت جعان جدا طول اليوم وما لقيتش حاجه كل هو تقول له ازاي ده انا حاطه لك في الايه في شنطتك 10 جنيه هو ده ماشي هو مش حاسس بقيمه اللي هو فيه القران معاه كمثل الحمار يحمل اسفاره. فالمشهد دلوقتي اللي انتوا مشهد صعب قوي مش مدرك ايوه مش متخيل ازاي الموضوع صعب جدا. لكلمة بعض فيجتمعوا أهل النار فيجتمعوا أهل النار عليه. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إيه الناس أهل النار تجتمع عليه؟ إحنا كنا قلنا من شوية إن هو كمثل الحمار، لأنه كان شايل في الدنيا حاجات مش مستوعب قيمتها، في الجنة هيبقى عامل زي الحمار. طب لما أقول لكم الناس هيجمعوا عليه، ده ممكن تشبه إيه في الدنيا؟ في النار طبعا، آسف، في النار. ليه الناس تتجمع عليه في الدنيا؟ أصله كان في الدعوة، اللوم اللي هي إن همه في الدعوة إيه؟ همه في الدعوة إن كل الناس تبص له، وكل الناس تلفح عليها، وتجيلك الأخت تخليك إزاي حضرتك؟ هو أنت الأخت بتاعت المعهد الدعوي؟ هو أنت اللي مع دكتور حازم شومان؟ ما شاء الله، هو أنت بقى ما شاء الله ما شاء الله، إيه ده؟ يا تقول فضل الله، الحمد لله يا أختي، الله المستعان، الله يا ربنا ييسر يا أختي. لا لا لا لا، خافي خافي، اوعي اوعي تتطلبي الشهرة من ورا الكلام ده، ممكن تضيعي. عشان كده لازم تركزي. فالمشهد مشهد واحد شايل حاجات في الجنة عامل زي الحمار، هي ما هوش عارف هي بتعمل ايه، وفي نفس الوقت الناس متجمعة حواليه. هو طبعا دلوقتي نفسه الناس ما تشوفوش، نفسه ما حدش ياخد باله منه، بس لانه يوم القيامة، يوم في الدنيا لم يسمع حديثه الا تسلم من سمع الله به، اللي هيقعد يسمع بأعماله ويترسم، يخاف كويس جدا ان هو يبتليه الله بما فعل. نكمل الحديث. فقالوا يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فالمشهد صعب، يعني إيه الموضوع مش سهل. موضوع الاخت اللي بتقعد تتكلم بقى، وهي بتتكلم في التفسير بقى تقول لك والله ولا اتي. فالمشهد صعب، مشهد الاخت اللي بتقعد تقول والله يا جماعه المقصد في هذه الصوره وفي الايه بعض اللطائف والشقاشق ثم هنا تفيد التدرج الرتبي، بتحاول تستخدم الالفاظ اللي تشد قلوب الناس او تشد اسف انظار الناس وعقول الناس. لا بلاش، خلينا ده يكون يعني الموضوع مش يعني ايوه زي القصة ده بيخلي الناس تسيب تدعو الى الله. فعلا الناس ما بتحبش اللي بيتقعر العلم، علشان كده عايزين نكون مركزين كويس جدا ان احنا نوصل بالكلام ده للجنة. حديث تاني شبيه شوية بنفس الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه في حديث في صحيح الجامع حسن الشيخ الالباني. اتيت ليلة اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، بمقاريض من نار. يعني المشهد بتبص شفايفه خلاص، يعني ايه تقرض شفاههم بمقاريض من نار؟ كلما قرضت وفت رجعت تاني. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. احنا من شويه قلنا ان الفم ده بيخرج كلام بيخليكي احسن واحدة في الدنيا، بس الكلام ده لو ما كانش لله تقرض هذه الشفاة يوم القيامة. ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل منظر صعب لما يعرف ان دول من امته. قال خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. ايه ده؟ يعني دولت اللي هم كانوا، ده مشكلة كبيرة، دي كانوا بيقرأوا القرآن ولا يعملون. خلاص استاذنا معلش نخلي الإشكالية في الآخر. فالمشكلة في جزئية يقرؤون القرآن، بكده انتهى الجانب اللي قد يكون صعب شوية. وتعالوا نشوف مع بعض ايه حكاية يقرؤون القرآن دي. شوف آية نعيش معاها سريعا. قال الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ انتوا ما عندكوش عقل؟ ازاي عقلكم قدر يوصلكم انكم معاكم قران، كتاب الله، كتاب ربنا اللي هدى به امم، وانتم تتلون الكتاب؟ اسمك كبيره قوي وانتم تتلون الكتاب. ايوا زي ما هي في المقابل يقرؤون القران وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. المشكله صعبه قوي. وأكبر مشكلة اللي أنا عايز أقف معاكم دلوقتي معاها هي إيه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. عارفين يعني إيه هو النسيان؟ نسى الشيء أي قل الاعتداد به. اي قل الاعتداد به. قل الاعتداد به، عارفين ايه قل الاعتداد به؟ نفى المتاع، اي ما ترك وما سقط وترك منه، وقع منه، ما هماش مركزين. فالمشكله الوقت اللي جات لكم هي ايه يا اخواتنا؟ انكم النهارده لما يعني بتمشوا في طريق الدعوه بتنسوا نفسكم. انا بس اللي جاي اركز عليه معاكم دلوقتي قبل ما نخش سريعا مع بعض في الكلمة القادمة ان شاء الله والخطوات اللي فيها، انا بس عايز اقول لكم اوعى تنسوا نفسكم وتنسون انفسكم وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. فالمشكلة ان الانسان بينسى، ولما بينسى نفسه المشكلة ان هو لا يشكر على فعله. هتقولوا يعني ايه الكلام ده؟ مش ازاي لا يشكر على فعله؟ هقول لكم. قال ابن عاشور في لماذا لم يذكر واقيموا الان قبلها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ لا، ابن عاشور ليه بيقول ليه لم تذكر الواو؟ وللتنبيه على كونها اعتراضا لم يقرن بالواو، لئلا يتوهم ان المقصود الاصلي التحريض على الامر بالبر وعلى ملازمته. الجمله جمله اعتراضيه، جملة في النص فوقي، ركزي اوعى تنسي نفسك. القرآن لم يعطف على جزء دي. تاني حاضر، القرآن لما ذكر الآية اللي قبلها ايه يا جماعة؟ أتأمرون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، التنبيه، واركعوا مع الراكعين. معايا؟ واركعوا مع الراكعين. اللي بعديها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ليه ما جاتش الأمر بالبر وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم في النص يعني تحذير صغير؟ ليه الجملة جت اعتراضية؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يعني الجملة الاعتراضية دي جملة بتيجي توصل معلومة في نص الكلام. طب ليه؟ ابن عاشور بقى اسمعي بيقول لك ايه، تعودوا مع بعض قراءة التفسير. وللتنبيه على كونها اعتراضا، ان دي اعتراض حاجة في النص لم يقرن بالواو، لئلا يتوهم ان المقصود الاصلي التحريض على الامر بالبر وعلى ملازمته، والغرض من هذا يبقى الغرض هو النداء على كمال خسرانهم ومبلغ سوء حالهم الذي صاروا اليه. ايه ده؟ الناس دي خلاص ربنا بقى عايز يوصلهم، انتوا تضيعوا، انتوا خسرانين كل حاجه، حتى صاروا لغايه ما كانوا يقومون بالوعظ والتعليم كما يقوم الصانع بصنعته. الله اكبر، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. الايه زي ما انتم شايفينها كده، كما يقوم الصانع بصنعته. ايه يا اخواتنا؟ بتنزلي الجوله عشان خاطر تقضيه واجب، ولا قلبك مشتاق جامد، كانك انت نفسك تشوفي بعينيكي واحده ربنا بيهديها على ايديكي، نفسك تفرحي بيها وهي بترن عليكي في صلاه الفجر، نفسك تفرحي بيها وهي بتذكرك بالورد، نفسك تشوفيها بلباس امهات المؤمنين. ليستحق بذلك كما يكون الصانع بصنعته والتاجر بتجارته لا يقصدون الا ايفاء، يعني ان هم يستوفوا وظائفهم الدينيه. اصل الاخت بقت خلاص اسمها داعيه، اصل الاخت فلانه بقت ماسكه خلاص المعهد اداريه، الا ايفاء وظائفهم الدينيه حقها، ليستحقوا بذلك ما يعوضون عليه من الراتب ورواتب في اخر الشهر، في اخر العمل يعني. ده في تحليل التنوير. اذكر لكم المصدر ايه، اجيب لكم، ممكن اجيب لكم سريعا كده عشان لو عايزين تقرؤوه تاني. بسم الله، كوبي لا خفت ليه، ما انا يعني انا اديت الاول مقدمه كويسه جدا، خلاص عرفتكم الخير خلاص، ولكن مش هينفع، انا خايف عليكم يعني، لازم نركز مع بعض ونجدد ايوان ولازم نجدد النيه. خفتوا جدا، محتاجين تركزوا. اختي صدقيني لو دخل فيكي نوع من العجب هيخرج بصعوبه، خافي احسن دلوقتي وانت لسه قلبك بيخاف. بعد كده تقولي هو في ايمان وكده، مين اللي قاله الكلام ده؟ مش بالصوره اللي هو بيهول بيها. افتحي خفتي، فكرتيني في اول ما التزمت، فرحت لاحد الاخوه الاكبر مني وكان ايه جزاه الله خير كده يعني زي متبنيني كده يعني، فبكلمه فبقول له والله يعني انا يعني ربنا يا رب يعافينا يا رب، وحاسس ان انا يعني ايه بقى عيانا في ذنوب وزعلان وكده. قال لي مبروك عليك يا احمد. قلت له لا انا بقول لك يعني مش خلصت، انا لسه حاسس ان انا بقع. احنا فينا الناس اللي خلاص قلبها قسى، ما عدناش بنخاف، بعد اسمع الوعظ ونقول يا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يعيننا يا رب، ونقعد بقى نحاول نطلع على نفسنا مخارج. خافي، افرحي انك خفتي، اوعي الخوف يرجعك لورا، خافي طلعك قدام، خوفك يخليك انطلاقه، انطلقي الى الله، اتوقفي، خليكوا حبوا الدين، خلي الدين عندكم ده جمال في حياتكم. انا عايزكم تكونوا سعداء بالدين كده، لما تشوفوا المشهد دوت تفرحوا وتقولوا احنا معانا خلاص. يعني الموضوع يعني عارفين عايز اقول لكم ايه، انا اقول لكم انا عايز اختم طبعا لان انا ايه انا كده هتعدى الوقت، اختم لكم بحاجه جميله قوي تفرحكم، مشهد جميل قوي للاخوات هيفرحوا بيه. بص افتح مشهد، هسالكم سؤال، مشهد هقول لكم عليه، مشهد لو جات لك اخت لبست النقاب او لبست الازدهار امهات المؤمنين، عشان اعرفكم القران ده جميل ازاي، وفي يعني كوبي بيست كده حل مشاكلنا. عارفين ايه عايز اوريكم كده، صفحه وربع من القران يعني. بص لا لا ده الموضوع هيبقى اعلى من كده كمان اللي انت تفرحي بيها. عايز اقولك ازاي توعظيها بالقران، موعظه هتطيرك انت من الفرح. افتحوا كلكم يلا معايا صفحه 137، افتحوا معايا صفحه 137 يلا. مش مصحف المدينه مش الشمرلي، 137 اكتبها لكم اهوت 137. فينك يا شيخ محمد حميده بتاعت انا اولى؟ فتحته معايا اللي فتح يقول تم كده، تم تم كم تم. ايوه واذ قال ابراهيم لابيه اذر، لو جزاكم الله خير بقى تنزلوها كده يبقى كتر خيركم قوي لو تنزلوها على الصفحه. قال وقف نرجع تاني، مشهد اختي جايه لك تقول لك افرحي الحمد لله لبست النقاب، انا الحمد لله لبست الحجاب الشرعي، هتقولي لها ايه؟ عايزه معاها فصيه عمليه من القران، منها تربطيها بكتاب الله ومنها تفرحي بيها وتحذريها من المشاكل اللي هتقابليها. تقول لها يلا افتحي معايا صفحه من المصحف، تقول لك ليه؟ قول لها عشان اوريكي ازاي مع الايام الجايه، ولكن في البدايه تعالي نشيك على اللي فات. اوعي تكوني دخلت الدين على راي الشيخ يعقوب وشال الشنطه، اوعي تخشي الدين بشنطتك القديمه، عندك فصل ابدأوا معايا يلا. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أنا شايفك ضايع، أنا شايفك اللي أنت بتعمله ده ضياع، أنا شايفك اللي أنت بتعمله ده ضياع. طبعا سيدنا إبراهيم بيتكلم مع أبوه بقمة والده بقمة الحب، ولكن الأفعال دي ضياع. هتقولوا يعني إيه الكلام دوت؟ هقول لكم يعني في ضلال مبين ديت مشهد كل أخت بتلتزم، يا ترى لسه شايفة صاحبتك المتبرجة وحشة؟ شايفاها إن هي بتعمل فعل يخليها تحرم من الجنة؟ ولا شايفاها لسه ربنا يهديها يعني كلنا؟ يا ترى شايفه التمثيليات والافلام وحشه ولا لا؟ يا ترى شايفه البنت اللي بتكلم ولد ديت انسانه بتضيع متخذات اخدان، هتضيع يوم القيامه وهيرد اليها دوت في يوم في يوم من الايام. سيدنا ابراهيم لبس نظاره الحق وقال بكل قوه اني اراك وقومك في ضلال مبين. ايه رايكم في المشهد دوت؟ ايه رايكم في الوضوح؟ كم واحده فيكم واضحه في دينها؟ مشهد قوي، مشهد عزة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. عارفة يا أختي؟ تاني حاضر تاني، أول حاجة هتعمليها أول ما تنطلقي إلى الله، أول حاجة لازم تبدأيها وأنت مرحى ربنا عشان ربنا يقبلك، أول حاجة بتقولي لها أيوان وضوح الحق، ما تبقيش متميعة، ما تبقيش قاعدة ماشية على الجنبين مش عايزة تزعليهم، لا يزعلوا. عارفة لما تزعليهم هترضي ربنا؟ طبعا يعني طبعا انتوا فاهمين قصدي، احنا طبعا بتوع دعوه مش قصدي تزعليهم يعني الشده وكده، بس خليكي عيشي معايا في جو الايات بفهم. انا اظن معاكي ان شاء الله ان انا طبعا اقصد كده كده في اسلوب في الدعوه، ولكن خليكي شديده خلاص. ففي توضيح، ده قضيه سيف في ضلال مبين، ده في ضلال مبين كلام واضح ما عادش فيه كلام. البنت المتبرجه دي في ضلال مبين، البنت اللي لابسه البنطلون ده دي في ضلال مبين، التلفزيون والافلام والتمثيليات والفيس الصور اللي بتيجي عليه والحواش ده في ضلال مبين، صاحبتك اللي بتغتاب وتنم في معاكي كل يوم وبتحبيها ومش عايزه تزعليها انتوا الاثنين في ضلال مبين. بلاش تضيعوا، خليكوا اقوياء. ابشركم بالبشرى، انا عارف ان انا في بعض حاجات شديده شويه، ولكن يلا خدوا البشرى اللي بعديها بعد الشده والوقوف قدام اهل الضلال او الناس البعيده شويه عن ربنا. بلاش الالفاظ الشديده، الناس البعيده عن ربنا حواليك بس كنت واضحه. خش الايه اللي بعديها، وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ملكوت اللي هو شايف السماء والارض، ف في ملكوت في السماوات والارض, في شاحن وايرلس بتبصين للسماء والارض تشوفي الله القوي الله المتين. ايه رايك؟ البصيره الله اكبر هو دوت. انت بتشوفي بنور الله وهتتكلمي بفتوحات الله زي ما هتشوفي كمان شويه. فاول حاجه هتشوفي بنور الله, هتشوفي حاجات جميله. اول حاجه ما تنسيش اول ما تقولي الحق انت حق وللباطل انت باطل, هتشوفي بنور الله. وبعد كده تاني حاجه, فلما جن عليه الليل, طبعا بتكلميها دلوقتي هتقولي عشان كده لازم تاخدي قرار قوي. وبعد كده ابشري ربنا هيديكي حاجات بعد ما تاخدي قرار الحجاب امهات المؤمنين, هتشوفي حاجات ما كنتيش شايفاها قبل كده, هتستمتعي بالذكر. قال بعديها فلما جن عليه الليل الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين. عارفين المشهد دوت؟ عارفين المشهد ده مشهد ايه؟ مشهد لا احب الافلين ده, ده مشهد الاخت اللي داخله دلوقتي تفتح صفحه 937 في المصحف. لا احب الافلين, لا احب الافلين ده مشهد سيدنا ابراهيم ما رضاش انه يكون ربه. مشهد ان هرتبط ازاي باله بيكون بالليل والنهار مش موجود, ما ينفعش. انا هعطي حياتي, انا ليست لي الا حياه واحده اتاجر فيها مع الله, ما ينفعش لا احب الافلين. عشان كده انا برضه عايزك تقوليها لكل حد عايز ياخد قلبك من الله, لا احب الافلين. يعني يعني ايه مشهد يعني عارفين مشهد ايه؟ مشهد البنت اللي بتكلم ولد في الشارع, تديله قلبك ليه؟ ربنا اولى. ادي ربنا قلبك, الولد ده في يوم من الايام هيسيبك. مش عايز اقولك علقي قلبك بربنا اكتر من قلبك بقضيه الجواز, لان بعد الجواز هتتجوزي وبعد ما تتجوزي هيحصل مشاكل, هتلاقي نفسك هم وغم. بس لو قلبك متعلق بربنا, عارفين اكتر مشكله اصلا اكبر مشكله بين الازواج ايه؟ ان هم بيفتكروا بالمشاكل. 90% 99% من المشاكل ما تستحقش الطلاق. عارفين امتى الطلاق بيحصل؟ لما الزوج يفضل طول الليل يفكر في المشكله. هي قصدها وتقول عشان كده اتاري كل يوم بيعمل ايه وهو نازل وبيلبس ايه. ده شكله انا عارفه, انا كنت حاسه من زمان. عشان كده لما يكون قلبك مع الله والله هتبقي سعيده في وسطنا اكتر. اوعى تظني انك انت لما يكون قلبك مع الله تهملي في بيتك ده انت هتكوني زوجه مثاليه وهتكوني صديقه مثاليه. عارفين صحباتكم بقى اللي بتقعد تهري وتنكت تهري وتنكت, يا بنتي بطلي تفكير. والله ما كنت ليا امبارح اعمل اللي انت بتقوليه ده خالص ولا بفكر فيه, ده انا مكان مزاجي زي الفل. وكنت لما افتكر قاعد اقول اوعى البنت تكون زعلانه مني. خلي قلبك متعلق بربنا فلا احب القافلين. الحمد لله انت قلبك ما عادش متعلق, انت قلت الحق حق في الايه الاولى والباطل باطل. الايه الثانيه وكذلك نور ابراهيم, هتدلعي وهتفرحي وهتستمتعي بالعبادات. الايه الثالثه خلاص قلبك مع ربنا, وها هو الان جاء القرار. الايه رقم 79, اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. حنيفا يعني ايه؟ الحنيف ده اللي بالميل, يعني قلبي مش هيميل عن رب عن ربنا تاني خلاص. وجهت وجهي وش تجاهك يا رب, لا ميل لا فيش لا تراجع, خلاص انا منطلقه ليك يا رب. هتقول لي انت من ساعتها بتتكلم الكلام ده عشان ايه؟ عشان الايه اللي جايه. بصوا معايا على الايه اللي جايه وقولوا لي شعوركم ايه بعد الانطلاقه يا اختي في الله, يلي لبست النقاب او لبست حجاب امهات المؤمنين او قررت قرارات جميله. الايه الجايه هي المنتظراكي وربنا قال لك, فاعملي حسابك. وحاجه قومه, الايه اللي بعديها وحاجه قومه. اوعي تفتكري كده, اوعي تفتكري ان الموضوع هيعدي بالساهل. اعملي حسابك ما تتصدميش لما يحصل مشاكل, خليكي جاهزه. دي اهم نصيحه كنت لازم تنصحيها بقى لاختك. ايه رايك النصيحه دي كانت مهمه ولا لا؟ لو النصيحه دي عدت منك كنت هضيعي عليها حاجات كتيره في الدنيا ولا لا؟ كانت هتتزنق زنقات وحشه ولا لا؟ كانت هتتصدم لما تلاقي والدتها بتزعق لها ولا لا؟ اهم نصيحه ديت انك انت لازم توضحي لهم. ربنا بيقول اول ما هتقولي وجهت وجهي فحاجه قومه. شوفوا بقى الكلام الجاي عشان تسمعوا التعليق الثاني اللي قلت لكم عليه في اول الكلام. قلت لكم الاول هترى بنور الله وبعد كده هتتكلم بفتوحات الله. ايوه للتاهيل, الله الكلمه دي جميله جدا فعلا للتاهيل. اهل المدعو خليك عندك خط سير. اسمعوا بقى الكلام الجاي وافتحوا كده خدوا شهيق كده واسمعوا الكلام ده. ابدأ في نفسية المنطلق إلى الله وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الليل وقد هدن؟ يا سبحان الله، البنطلون الضيق والفيست الضيق والباط الضيق، أتحاجوني ده عدي خلص، وتحاجوني في الليل وقد هدن؟ تحزين على نفسي أمهات المؤمنين إزاي؟ بتقولي لي أنت بتقفلي التلفزيون ليه وما بتتفرجيش ليه؟ إيه لازمته كده؟ وقد هدن، ده ربنا هداني، ولا أخاف ما تشركون به. اوعى تكونوا فاكرين خايف ان العريس يتاخر عشان خاطر لبست النقاب ولا الحجاب، انتوا خايفين من كده؟ انا مش خايفه، انا عارفه انا رايحه فين. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. لابسين بضيهات وبناطيل وجمال ومعنسين الا ان يشاء ربي شيئا، عندهم جمال وزوجها ما بيتقهاش، الا ان يشاء ربي شيئا. إيه بتخرج نوادي وبتودي ابنها مش عارف فين وبرضو ابنها ما بيسمعش الكلام، الا ان يشاء ربي شيئا. مش عشان الملتزمين، اصلوا خانقين على عيالهم، اصلوا قافلين على عيالهم، الا ان يشاء ربي شيئا. مركزين معايا يا اخواتنا؟ مركزين؟ انا حاسس ان هم اربعه خمسه بس اللي مركزين، قولوا لي كده، خليكم واضحين معايا. الا ان يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. ربنا عنده كل شيء، انا مطمنة، انا سعيدة، انا مش قلقانة خالص. صحيح، استنوا كده لحظة، وكيف اخاف ما اشركتم؟ هو انا ازاي انت بتقولي لي انا اخاف؟ وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم؟ يا سبحان الله، انا اللي اخاف؟ الا ان يشاء رب شيئا، اقولها لك تاني بسرعة، الا يشاء رب شيئا. يعني انت لبست حجاب امهات المؤمنين والتانية لابسة بطي ومش عارف ايه، هي اتاخرت، هي اتجوزت بدري وانت اتاخرتي، فيقول لك شفتي اتجوزت قبلك بنت خالتك وانت لسه قاعده. يقول لهم الا ان يشاء ربي شيئا. والله يا جماعه لو كنت فلانه وفلانه وفلانه احلى مني وممكن يكونوا مش عارف ولبسهم متبرج وكله عارف، بس سبحان الله عقدت واتطلقت وخطبت واتفسخت، انا يا ربنا لعل ربنا بيعافيني بكل الكلام ده. وصلت؟ خد ولاية بعديها، وكيف اخاف؟ صحيح، استنوا بس، هو انا هفضل دافع؟ لا استنى، ده انا هاجم دلوقتي، خشوا بقى الهجمه المرتده ديت. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله؟ ازاي اخاف ان انا لبست الحجاب وانت مش خايفه من تبرجك؟ ازاي اخاف ان انا بزعل صحباتي عشان ما بحبش الغيبه والنميمه وانت مش خايفه من الغيبه والنميمه؟ طالما اخترت ربنا ما اقدرش اسيب، ما اقدرش اخاف. وان بصوا ما شاء الله، يعني انا متاكد ان الايات دي انتوا هتبدعوا فيها اكتر مني. يعني عيشوا بقى واقرأوا تفسيرين ثلاثة وكده، وعيشوا واستمتعوا بالألفاظ. أنا لغاية دلوقتي قاعد أقول لكم تربطات. إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي أنكم صوت الله، ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مين اللي يستحق الأمن؟ مين اللي يستحق؟ أيوه العزة بالله، مين اللي يخاف ومين اللي ما يخافش؟ أنتوا اللي تخافوا مش أنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. خدوا بقى الآية الجاية ديت، وكل واحدة فيكم أنا متأكد انها يكون عندها تجربة وهتطير من الفرح لما تسمع الآية دي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قصدك ايه؟ قصدي ان ربنا بيقول الكلام ده انا اللي خليت سيدنا إبراهيم يقوله. كم مرة اتزنقتي في موقف وقلتي كلام وبعد ما خلصتي قلتي لا انا اللي قلت الكلام ده، انا ما اعرفش اعيده، انا ازاي قلت الكلام ده، انا مش مصدقه، هو انا بجد مش مصدقه، انا ازاي قلته، انا كنتش عارف اقوله قبل كده، انا ربنا ده انا. وتلاقي اللي حواليك يبصوا لك باستهلال كده، انت مين يا بنتي؟ الله فتح الله، الله اجرى على لسانك الخير، توفيق من عند الله. قولوا قولوا قولوا دي حقايق، انتوا اللي بتقولوا، انتوا اللي بتقولوا انكم انتوا اللي عشتوا التجربه. شفتوا القران حلو ازاي؟ يستحق الكلام ده انكم تتدبروا وتقراوا كل يوم وردكم. ده اللي انا كنت عايز اقول لكم النهارده، القران جميل جدا. يلا بقى اوعوا تسيبوا الورد، اوعوا تسيبوا الصلاه، صلاتكم في ميعادها، الله يستحق. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، هتفتح هيفتح عليكم فتوحات ليس لها اخر. يلا عشان انا من زمان قالوا لي ما خلصت، هخش معاكم سريعا على ايه. هو انا صحيح جاي هنا ليه؟ دي اخر مره ان شاء الله اشتغل واعي، بعد كده ان شاء الله انا ظهري ان انا اكون في وسطكم اساعدكم على التحضير. التحضير ورا وقلم بقى بسرعة هقول لكم 9 مراحل للتحضير وانا منكم بتعلم. يعني انا يعلم الله سبحانه وتعالى ان انا داخل بنيت انا استفاد منكم وسمعت عن مستواكم ما شاء الله ما شاء الله. فانا داخل اتعلم هنقول لكم المصادر زي ما انا جايبها. لو بقرا اقول لكم انا بقرا هحاول ان انا اديكم دفعه ان انا ما احسسكوش انكم الموضوع صعب. خلاص فيلا مع بعض بقى. اول حاجه اختيار الموضوع. معلش عايز اسرع برضه شويه لان حاسس كده ان انا ايه تقل. اختيار الموضوع. اختيار الموضوع يا جماعه فكرته اول شعار فيه اول فكره فيه هذا درس الكلمات الدعويه. ايوه انا يا شيخ محمد نورتنا يا شيخ محمد اخبارك ايه. ايوه كده انا عايز حد كده يدردش معاه. هنبدا مع بعض. يا شيخ محمد انت داخل ما شاء الله يعني في الجون يعني ما شاء الله داخل على اول خطوه من خطوات ايه الموضوع بتاعنا ان شاء الله. اللي فاتك كله كلمه وعظيه ترجع لها ان شئت ولكن اللي جاي هو الاهم ان شاء الله. رقم واحد اختيار الكلمه اللي هو اختيار الموضوع. لو متابعيني يلا قولوا لي معايا قولوا لي تم اي حاجه عشان بس ايه اللي جاي ده اهم حاجه. يلا تم تم يلا افضل يلا يلا توكلنا على الله. مراحل التحضير التسعه. ايوه اللي عايز يكتب ورايا بقى زي الشيخ محمد حميده كده انصرني كده. شيخ محمد حبيبنا رقم واحد اختيار الموضوع. اختيار الموضوع ده بينشق الى شقين. خلاص ايوه انا اختار الموضوع كده بدويت. اول حاجه دور على الاقفال ما تجريش على المفاتيح. اوعى يا اختي تروحي تدوري في كتاب الخطب المسك والعنبر في خطب المنبر. لا اقعدي مع نفسك. لا يا شيخ محمد مش عامل بحث كيفيه تحضير كلمه جماعيه. خلاص كلمة الحتى انا عارف بتخوف بعض الناس تكليفات جامدة. لا لا انا مش جاي اتكلفكم انا هساعدكم قبل ما اتكلفكم. كيفية تحضير درس جميل قوي. اول حاجة اختار الموضوع. اختار الموضوع بتم ازاي. دور على الاقفال رقم واحد الف والف وبه. دور على الاقفال يعني ايه. يعني تقولوا لي احنا عندنا ازمة في سلبية الاخوة لو عايزين تكلموا الاخوة. فزي ما كنا اقترحنا ان ندي درس الايجابية ولكن ربانية ان انا ما اقدرش ابدا درس الايجابية زي ما وعدت الاخوة في المرة اللي فاتت. ليه؟ لان حقيقة لازم تعرفوا كويس جدا. طب اقول لكم النقطه الثانيه واقول لكم. يبقى اول حاجه اختيار الموضوع. اول حاجه دور على الافال شوف ايه المشاكل عشان نحلها مع بعض. فلما بتكون طالع من الباكابورت بتاع الذنوب والمعاصي والمشاكل حاسس بالبلاوي اللي جوه فبتبدا انك تقدر تاخد خطوات في ايه في استنباط الجميل او جميل الكلام من النصوص والنصوص كلها جميله. استنباط اروع ما في النص. يبقى رقم واحد كيفيه تحضير الكلمه. رقم واحد اختيار الموضوع. الف دور على الاسر. رقم اثنين اجعل عطائك بنائيا. دي توصية من الشيخ حازم ليا ان انا اكون ده جزئي هم معاكم. اجعل عطائك بنائيا. يعني ايه اجعل عطائك بنائيا؟ يعني ايه انا ان شاء الله ناوي اكلمكم المرة دي عن الذكر. يعني ايه الذكر؟ يعني الذكر انا شايف ان انتوا لو ارتبطتوا بالذكر ربنا هيفتح عليكم فتحات رهيبة. فانا اقول لكم حضروا الذكر واديكم مفاتيح حلوه تدعو الى الله من خلال الذكر. يبقى كده كام في واحد؟ اتنين في واحد. رقم اتنين بقى خلاص خلصنا اول واحد اختيار الموضوع دور على الانسان اجعل اعضائك بنائيا. رقم اتنين بقى اختيار المصادر. اختيار الايه؟ المصادر. ايه هي المصادر؟ المصادر عندنا فكرتين. فكره النت وتعمل وتقول كاتب كده جنبه بي دي اف وتخش على الشامله وانا اديك كتابين انا شايف ان هم سهلين بنائيا مش بدائيا. بنائيا يبنيك انت يا اختي يخليك انت من جواكي ايمانك بيعلى مع الكلمه اصلا. ايوه تاني حاجه اختيار المصادر. اختيار المصادر دوت انا بص اضرب لكم مثال واقعي. عندنا الشيخ احمد جلال وعندنا الشيخ حازم. الشيخ حازم بيديك افكار قويه جدا وبيفعل طاقه النص ويستنبط. الشيخ احمد جلال احاديث احاديث احاديث احاديث احاديث بيفريك. ايوه شبكه الالوكه شبكه اسمها زاد الداعيه وملتقى اهل الحديث وفي كمان واحده وصايب الفوائد. جميل جميل ما شاء الله شكلكم هو ممارسين قبل كده. ده رقم اثنين. يبقى المصادر هتشوف الدعاء والويب سايت اللي هي تمام. رقم ثلاثه الكلمات. هنجمع الكلمات ازاي؟ انا طريقتي بقول يلا يا اخواتنا هنبدا مع بعض كل النصوص تكتبوها لي يلا. يعني بص برين ستورم هنطلع كل اللي جبناه من الادله. هنعمل ايه؟ هنطلع كل حاجه جبناها خلاص. فدي اول حاجه ونبتدي نختار منها اقوى الالفاظ اللي تتناسب مع العصف الذهني. خلاص العصر الزيني، عصر الزيني ده يبقى خلاص هننطلق نطلع كل الاحاديث اللي عندنا. رقم 4 رقم 3 كانت ايه؟ مش فاهمه. الفكره ان انا لما اجي بجمع النصوص انا دي كطريقتي انا اللي اتمنى ان انتوا ان شاء الله تكون معاكم كويسه، اللي انا بجمع كل النصوص قبل بحط خطوه في سكريبت الدرس بقوم عامل ايه؟ بجيب كل الادله قدامي، كل من احتوى على الادله احاديث وايات، احاديث وايات واقوال سلف، بس انا بركز قوي على الحديث والايات لان فيهم من الخير الكثير جدا. خلاص كل ده كل رقم 3 اللي هي الكلمات بنجمع كل الاحاديث وبنطلع منها اقوى الالفاظ اللي بتبدا تمس القلب. خلاص ايه وتلك حجتنا اتقى ذلك، المقصود فيها ان ربنا هيثبتك وقت كذا كذا كذا. فقلنا بعد كده تفسير القران معنى ولطيفه ومقصود. رقم 3 كده خلصناه عشان ما تلخبطش. رقم 4 الاهتمام بالسلم. ايه هو السلم؟ قصه قويه في ذكر، ذكر اوعى تتخيل ان ربنا هيضيعك. احد اخواتنا الافاضل ذكرت ربنا بالاستغفار يا كم الف مره كانتش حامل وحملت، وده الكلام ده على يدي والله ناس في قمه القرب مني. لا الاهتمام بالسلم، السلم قصص. رقم 4 قصص واقعيه وقصص قويه، دي رقم 4. رقم 3 كانت الايه؟ اختيار الكلمات من سرد قوي جدا للاحاديث والايات، يعني نذكر قصه. رقم 5 اختيار المقدمه، هنبتدي ان احنا بقى نشوف ايه اكتر حاجه تخش تبقى قويه جدا. خطبه الجمعه اللي خطبتها امبارح كانت البدايه بتاعتها هي ايه؟ الله يرحمك يا امي. خلاص لو كانت الحاجه عايشه فايه يعني كل مستغرب. كانت البدايه انا كنت بتكلم عن درس بدي خطبه في الاتيكيت في الاسلام والشخصيه الكاريزميه من ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقمت قايل يعني بدايه كده كلنا يا جماعه كلمه بتتقال في بيوتنا كلها، والدك بيقولها لوالدتك وانت احيانا لو متجوز تقولها لمراتك، الله يرحمها والدتي. لو كانت والدتي عايشه كان زمانها عملت وسوت. الله يخليك يا حاجه ويديك طول العمر، لو كنت معايا دلوقتي كنت عملت سويتي. قلت لهم عارفين الكلام دوت بيتقال امتى؟ بيتقال لما اصحى الصبحيه والاقي مراتي كاويه لي القميص بتاعي، البسه الاقيها كاويه نص وناسيه النص الثاني، اقول فينك يا حاجه؟ بيقول الكلام ده امتى؟ لما اجي افتح درج الشرابات الاقي كل شراباتي موجوده ولكن فرد اهو فرد لا. كلمه حاجه ثالثه لما اجي يعني ايه؟ الاداره بتقول انت كده كل اللي معاك اخوات انت بتخبط في الحلل كده. انا والله زوجتي اول ما سمعت الخطبه دي قالت لي انت رايح تفضحني في قدام الناس ولا ايه؟ ما شاء الله الصوت قطع، الصوت قطع اول ما جيت عند الجزئيه ديت ولا ايه؟ اتنين على طول الصوت قطع. فقلت لهم يا جماعه المشهد ده بيقابلنا كل يوم. خلاص لما اجي لما اجي الصبحيه واطلب من مراتي عزومه عشان خاطر لو مثلا ايه عازم اصحابي في البيت، فتقوم جايه ايه؟ اقوم ايه؟ جايه وعامل لهم اكل مش كويس قليل شويه، اقول لها لو كانت والدتي موجوده كانت بتعمل وبتسوي. خلاص؟ فعشان كده انت تقدر تتخيل الوضع بالنسبه لك لو كانت والدتك عايشه. قلت لهم طب لو الرسول صلى الله عليه وسلم عايش في وسطنا، وقلت لكم تعرف حديث لو النبي كان استضافك في بيته كان هيكرمك ازاي؟ قلت لهم زي ما انت عارف والدتك كانت هتعمل لك ازاي؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عدى على جزار كان هيعمل ايه؟ عارف لو النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بمصريه عمل ايه؟ انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما عدى على واحد بتاع عربيه سندوتشات عمل ايه؟ دي حاجات ان شاء الله هناخدها في درس الاتيكيت والكلام ده المره ايه لما يجي دوره ان شاء الله. فدي اختيار الايه؟ اختيار الايه؟ المقدمه، مقدمه تشد ناس. خلاص؟ فعشان كده دي كانت رقم كام؟ 5. رقم 6 التلخيص، رتب دماغك. خلاص؟ وستف ايه؟ دماغك. رقم 7 التشكيل. عارفين بقى التشكيل دوت الوقت هيبقى قنبله ليه؟ عارفين التشكيل هيبقى قنبله ليه؟ التشكيل هيبقى قنبله لان احنا بدانا اصلا مدورين على الاقفال، فاحنا طالعين من جوه الازمه نفسها مش بره الازمه، ولا حاسين بالواقع ولا احنا في دماغنا الموضوع ده، احنا طالعين من رحم الازمه. عشان كده هنقدر نجيب تشكيلات في الجون. خلاص؟ رقم 8 استخدام الوسائل في الكلمه. صورة كويسه كده يا شيخ حازم يقول لك درس قوي، الفرق بين الدرس القوي المحسوس بيه في قلبك والدرس العادي يقوم جايب لك طبق زي كده مطلعه دخان وايه جامده وصوره بيتزا كنتاكي. خلاص التشكيل ده يا جماعه يعني ايه اوعى تفتح القلب وما تشيلش الورم. افكار عمليه ازاي تساعد الناس ان هي تنطلق. يلا يا جماعه نقوم نصلي، نقوم نعمل كذا، يلا مع بعض الحل ان احنا نعمل كذا. ده معنى كلمه التشكيل. وصلت ولا ما وصلتش؟ شكل بقى، خلاص انا سخنت معاك. يعني انا دلوقتي لما كلمتكم لو فرضنا ان كلمتي مثلا كانت مؤثره معاكم اللي هي النص الاولاني، فقلت لكم يلا يا جماعه اوعى تسيبوا المصحف، في حل لكل مشاكل، اوعي الصلاه فيها حل لكل مشاكلك، اوعي تنزلي وتنسي نفسك، اوعي تنسي دينك، اوعي تكوني من الذين قال فيهم الله اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. اوعي تفتكري كل الناس وتنسي نفسك. ده اسمه التشكيل. صح كده؟ وصلت المعلومه. رقم 8 استخدام الوسائل في الكلمه. استخدام الوسائل في الكلمه، حاجات جميله، حاجات كده منعشه كده مع الناس، الورده اللي مش عارف الايه، صوره اب بيشاف على فيس كده مثلا، واحد زي استاذ مصطفى حسني يوم حاطط صوره واحده كده بطفل صغنون كده وابتسم جميله واكتب فوقها كلمه يا بتشد قلوبنا كلنا. الوسائل جميله جدا. خلاص. رقم 9 الحفظ والتدريب على الالقاء. اوعي تكوني الاخت ما خلف جهاز الكمبيوتر. خلاص اوعى تكوني الاخت خلف جهاز الكمبيوتر، احفظي الكلمه وجهزيها. جزاكم الله خيرا، مش عايز اطول اكتر من كده. خلاص اتمنى ان احنا نكون جاهزين كده. ناقص حاجه، نقطه 7 التشكيل، نقطه 8 استخدام الوسائل، نقطه 9 حفظ التدريب على اللقاء. اوعى تكون نسينا حاجه. الشيخ حازم بيبرق لي. ايوه هو ده اللي ناقص فعلا يا جماعه، ان احنا اللي ناقص دلوقتي ان احنا نختار الكلمه اللي هنبدا فيها من المره الجايه. المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الذكر. ايوه جزاك الله خير يا شيخ محمد حميده، هو ادانا 9 هو الحاجات كلهم مكتوبين. خلاص هنبدا المره الجايه عن الذكر. عن ايه؟ عن ايه؟ عن الذكر. عن الذكر، عن الذكر، عن الذكر. ايوه بصوا بصوا انا ايه يعني ايه بحاول اكون تربوي. اللي هو يعني ايه كرر. الشيخ محمد حميده بيقول لي الايجابيه. معلش يا شيخ محمد الربانيه، كنت والله الشيخ مصطفى العدوي كان قاعد بيتكلم في مره فبيقول لنا ما هي الربانيه؟ قال الربانيه هي البدء بصغار العلم قبل كباره. عارفين يعني ايه؟ يعني فضل اللي انا كنت بس دي مش ربانيه. ان انا ابدا لكم بالكلام اللي يشدكم جامد وما شاء الله الدكتور احمد ده ايه ده ما شاء الله اسلوبه حلو وجميل، هنضحك على بعض في الاخر انتوا مش عارفين تحضروه. انا حضرته بعد سفيت التراب، قعدت فيه فتره، هقول لكم في الاخر واساعدكم فيه وهديكم الادله واقول لكم انتوا طلعوا لي استنباطات، بس في الاخر خلاص هخليكم انتوا تستمتعوا معايا. خلاص بانكم تزدادوا ايمان. كلمه درس الايجابيه دوت لو انا اديته دلوقتي يعارض النقطه رقم كام من التسع نقط اللي قلناها؟ يعرض النقطة رقم كام؟ اجعل عطائك بنائيا. خلاص نقطة اجعل عطائك بنائيا. ان ده ممكن ما يبنيكيش اختار الموضوع دلوقتي. المرة الجاية الذكر هنعمل ايه المرة الجاية؟ أول حاجة أنت هتبدأوا معايا بالإقفال، تقولوا لي الذكر إزاي بيعمل لنا مشاكل؟ إزاي لما تسمع كده يعني في بعديه كده ذكر واحد أنت تقول فضل الذكر معايا وبعض المشاكل الذكر بيحلها لك. بعد كده بقى أنا هقول لكم ذكر واحد هقول لكم عليه دلوقتي تعملوا لي فيه كده زي إيه؟ دكتوراه. تطلع لي كل الاحاديث الصحيحه. فلما تسمع كده حديث في فضل قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات على اثر المغرب صلاه المغرب بعث الله له مسلحه يتكفلونه من الشيطان حتى يصبح. الله اكبر. مسلحه قوه من الملائكه نزلت تحميني ليه؟ اكيد في سبب. عارفين السبب هو ايه؟ السبب انك انت محاصره، ان ابليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، مش واخده بالك ان انت عندك سرايا نازل عليك من الشياطين. عشان كده الاخ الشاب ينزل يقول والله نازل الشارع، ما انا ببص على البنت دي ولا البنت دي مصلي الفجر ومصلي السنه وقاري الورد زي ما انت قلتولي، اعمل ايه؟ اقول له ما قلتش الاذكار. قول الاذكار عشان تكون مسلحه ليك. الاخت نازله والله ما كنت ناوي اختار حد ولا ناوي اجيب في سيره حد ولا ناوي اقطع في جيب، وكنت ناوياها خير، بس ايه اللي حصل؟ الشيطان استفزك. فاول حاجه ايه هي الاقفال؟ خلاص خلاص ايه هي الاقفال؟ تاني حاجه هتسمعوا بقى انتوا دروس خلاص الدروس ان شاء الله هتسمعوها الشيخ حازم الشيخ احمد جلال حاجات كده كويسه ان شاء الله كتير من مشايخنا الشيخ حازم ليه الشيخ حازم تسمعوا له دروس في الذكر هيطلع هيفجر لكم حاجات في النصوص خلاص عن الذكر عموما فضل الذكر ايه الذكر بقى تعملوا لي فيه اطلع لي تكون فيه الادله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير دوره ايه الشيخ حازم عامل دوره اسمها فن الذكر الشيخ احمد طاهر اهوت ربنا يحفظه بيقول لي اهوت الشيخ حازم عامل دوره فن الذكر خلاص هو داخل اهوت الشيخ احمد طاهر الله عليك دو طعم الذكر الشيخ محمد حنان انسان ربنا يبارك له يا شيخ محمد طبعا اخوات ما شاء الله يعني بس انا مش هينفع اسمي يعني فهو ان شاء الله هنشوف المصادر وهنجمع مع بعض ايه هي اقوى الكلمات ونحاول نختار مقدمات واسيبكم للاسبوع اللي بعديه بقى السبت اللي جاي بقى لدوت هنعمل كده السبت اللي بعديه هنعمل فيه ايه السبت اللي بعديه ان شاء الله هنبدا ان احنا نلخص الموضوع وتدهوني على هيئه بحث ايه رايكم بقى المره دي بحث من غير تدبيس بحث ان شاء الله يبقى سهل بحث هيبقى ان شاء الله هساعدكم فيه لو في اي مساعدات احاول ان شاء الله ان انا يعني اضبط نفسي واكون معاكم في اي سؤال في اللي انا قلته يلا يا جماعه براحتكم بصوا قدامكم يعني لغايه 7 ثواني ايه الاقفال من الشيخ محمد الاقفال استخدام الوسائل عشان الكلام بيطلع فوق ومش عارف اقراه استخدام الوسائل مش فاهمها خلاص قلتها اخترت موضوع الذكر تبداي انك تجمعي لي ادله كتير قوي رقم واحد اسف رقم واحد تجمعي لي الاقفال يعني ايه الاقفال؟ يعني ايه المشاكل اللي احنا خسرانينها بسبب الذكر؟ بسبب ترك الذكر اسف بسبب ترك الذكر خلاص دي الاقفال وتاني حاجه تجمعي لي ادله كتير قوي وتحاولي كده بقلم في صفوري تقولي لي الكلمه دي لمست قلبي الكلمه دي جميله جدا الكلمه دي تاثر خلي بالكم يا جماعه احنا ما شاء الله 35 عارفين يعني ايه يعني كل واحد فينا ليه شخصيه يعني انا تاكدوا ان انا هكتب وراكم كلمه كلمه لان كل اخت فيكم تمثل شخصيه في المجتمع خلاص استخدم الوسائل مش فاهمها انا قلت الاقفال اهيت يعني ايه المطلوب مننا بالظبط اديني قلت عاوزين توضحها هو مين عاوزين توضحها ديت اللي هي الاقفال قلتها يعني بحث الذكر بعد القادم بس يا الاخت بعد ما تكون مع بعضينا اشتغلنا اسهل عليكي الاقفال قلتها من فضلك اخد الجزء بتاع الذكر اعمله مقطع قوي الجزء بتاع الذكر اعمله مقطع ده ومش فاهم ازاي لما اخلصه يعني فهميني برضه قصدك سؤال هل التحضير مهم بس احيانا الناس يخرج كلام منها بدون تحضير فتح من الله الفتح بصي التحضير ده السقف بنرفع عليه عمدان عندك عواميد من غير سقف هتاخرك حد معين مش هتقدري انك تتزودي عن كده مساله اذا كان الانسان يعمل الذنب هو مطالب بامرين فهل يترك الامر بالمعروف لا طبعا ما يتركش الامر بالمعروف لانك انت لو كنت فاهمه يا اختنا انك شغاله في الدعوه علشان دينك انت ما كنتش هتقولي السؤال ده صح ولا غلط انت اصلا بتتوبي الى الله بتستغفر الله من ذنوبك بعمل صالح اسمه الدعوه الى الله ماذا لو لم تذكر الله الله ما شاء الله قدرتي هل تسجيل سينزل تسجيل ايه اللي هينزل بقى مش فاهم الكلام ده انت مش عارف شكلي بتسال انا اختي بتسال بقى الاداره صح ماشي فاذكروني اذكركم ان شاء الله وتحفظ الدرس كله واللي مش بيقدر يحفظ طبعا مش هيقدر يحفظ خلاص لا يكلف الله نفسه الا وسعها يا لو من شرف بتاع حضرتك امال اخصص لحضرتك ارجع اطلع فوق بس اشوف يعني بصوا اللي كلام حضرتك نعمله مقطع دعوي كلامي تعمل لي مقطع دعوي اللي انا هخلصه بقى ايوه يعني كلامي اللي انا مش فاهم قصدك كلامي اصلا المفروض ممكن اقول لكم الثمان خطوات يعملوا مقطع ولا كلامي قصدك اللي انا قلته في الاول اللي قبل الدرس الثمان خطوات هشوف اختي امال اخصص الشيخ في الاداره خلاص ماشي بتاع المسلحة الاخت هتعمله مش انا الاخت هتعمله كلكم اوضح تاني معلش لا استنوا ما تكتبوش بس عشان اعرف عشان الحق اقرأ اللي هتعملوه تتجمعوا لفضل الذكر وكمان فضل الايه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لما تكلمت عن التهليل مش تهليل ذكر ذكر لا اله الا الله ايوه بعد المغرب خلاص ماشي انا مش فاهم برضو هنسلم موضوع الذكر المره القادمه مش هتسلمي يا اختي انا بتجيبيلي الاداني بتجيبيلي الاقفال اللي هي ايه الحاجات اللي احنا بنخسرها لما نسيب الذكر والادله اللي انت جمعتيها في حاجتين فضل الذكر والاحاديث كل الاحاديث الصحيحه في فضل لا اله الا الله وحده لا شريك له كلهم 10 احاديث 10 احاديث مختلفه يبقى لا اله الا الله انا استقصيت 10 ربنا فتح عليكم زودتولي جزاكم الله خيرا انا استقصيت 10 مختلفين اقلهم حسن الشيخ الالباني تعمل كلام حضرتك ان الذكر مفتاح ماشي بس ده مش موضوع خلاص تجميع الايات والاحاديث والاقوال فقط جميل عايزه تعمل مقطع تنشره عشان الناس تذكر ده بعد ما نخلص ان شاء الله مقطع الذكر حضرتك قلت كلام جميل عن المسلحه في اخت عايزه تعمله مقطع الجزئيه اللي انا قلتها عن المسلحه ماشي جميل ده هو مقطع تاني ان شاء الله انا اعد لكم بقى المقطع كامل بذكر لا اله الا الله مليانه ده فيها يعني اكتر من مسلحه كمان هتقصد انا عايز تاخد جزء من الدرس من المقطع ده فهمت خلاص هنجمع بس المره القادمه الله بجمع بس جمعوا كده ومذكر ايه ما تقلقوش نجمعه على ملف وورد يعني ايون خلاص ولا ينفع تحولوه جي بي جي انا ما اعرفش يبقى احسن عشان تنزلوه لي على الصفحه ازاي بصوا هحاول اثناء الاسبوع افهم انا لسه معلش يعني ايه حتى يعني لو الاخوات دي في سنه اولى يقولوا لكم ان انا كنت يعني لبخت معاهم يوم الاربع اللي فات ما كنتش فاهم لسه الجهاز بيقفل ازاي وبيفتح ازاي وكده يعني دكتور عبد الرحمن بيقول لي قدامك دقيقه واحده الشيخ حازم قاعد جنبي بيترقب المره القادمه ان انا مطلوب تحديدا حاضر يا شيخ محمد عشان حبيبنا عيد تاني شوف حد تاني عايز حاجه نعم موضوع المنتدى الاخوات يضعوا مشاركات خلاص ماشي موضوع نعمل موضوع على المنتدى ما شاء الله دي فكره جميله جدا طبعا يا ده بس حلو يعني حلو جميل بقى يعني بس انا رايي مش المره دي يعني رايي كل واحده تحضر لوحدها الاسبوع ده نخلي المنتدى ده المره اللي بعديها ليه انا انت تدخل تشوف انا اللي ادخل اشوف التواصل بينك وبينهم على المنتدى نعم انا لا برضه ما حدش يحط لي حاجه الاسبوع الاولاني لا خلاص ما هو بص انا عارف لو الاداره فاهمه حاجه احسن مني تقول انا قصدي ان ما حدش كله يجري ويشتغل انا اسبوعين اسبوع لوحدك واسبوع كلنا مع بعض بنفجر مع بعض طاقات النصوص كلها خلاص عشان تجمع ونتجمع في مكان واحد لا نريد تحضير هنا ما هو خلاص بصوا اجرب انا بعرف اقول لا واعرف اهد بسهوله يعني الحاجات اللي ما تعجبنيش فان شاء الله نعمل الاسبوع دوت وانا حسيت ان دوت بيضيع همه بعض الاخوه او بيخلي الاخوات تكسل وياخدوا كوبي وبيست او الاخت اللي بتتعب في الاخر برضه بتحرق على الاخوات الثانيه شغلهم لا ما ينفعش لو شغل عملي احسن ماشي اكيد اقصد نعم للتحضير هنا وليس منتدى طبعا يا اخواتنا انا اصلا وظيفتي احضر هنا مش على المنتدى المنتدى ده تواصل اثناء الاسبوع وظيفتي انا شغلانتي ده انا بحضر معاكم عايزين تسمعوني اصلا ولا بقول الكلمه مش هتسمعوها برضه هنا مش هضيع وقتكم انكم تسمعوني وانا بتكلم انا ممكن معرفش اقول الكلمه وساعد اخت انها تبقى افضل مني 50 مره ممكن لو في بقى حاجه ثانيه بقول لكم تقولوا لي بقى ايه بص انتوا توجهوني ادي كلمه الذكر بتاعتك في الجوله بكره طب معلش لاقي كلمه كذا اديها انتوا توجهوني وانا ايه تحت امركم في الجوله اللي انتوا بتعملوها حاضر يعني الاسبوع الجاي هنجيب ايات واحاديث ونعمل عصف ذهني والمشاكل هنا ايوه عصف ذهني هنا الله الشيخ حازم بيقول لك اهو كده وصلت كده ما هو واجب الاسبوع تحديدا يعني حضرتك تساعدنا ايوه انا بساعدكم متابعه للواجب اللي علينا متابعه للمنتدى موضوع المنتدى اصلا مش فاهم قوي فالاخت اللي ماسكين الاداريات هنا واللي فاهمين اكتر مني ياخدوا القرار وانا اشوف اسبوع في التاني وابقى اغير انا لو انا كده اقول اعتذر لهم او استاذنهم واغير مش مشكله اللي هم شايفينه صح يعملوه بلاش نتعنت مع بعض اللي مطلوب للمره الاخيره اسمعوني خلاص ويا ريت حد يكتب عشان انا هخرج خلاص مش دلوقتي المنتدى بعد الاسبوع الجاي يعني هم الاسبوع ده بيجمعوا الايات والاحاديث والعصر ويحضروا عصر ازاي انتوا المره الجايه تحضروا مع بعض كلكم بقى سامعني يا شيخ حازم اسمعوا شيخ حازم يعني يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني اخواني واخواتي ربنا يبارك فيكم الموضوع ايه ان دلوقتي دكتور احمد قال لكم الموضوع خلاص قال لكم مثلا الموضوع والذكر خلاص بس ثانية يا جماعة قال لكم الموضوع هو الذكر محدش يعلق بس على كلامي لحد بس ما تستوعبوا قال لكم الموضوع هو الذكر مثلا او الموضوع هو الجنة او الموضوع هو الايجابية خلاص كل واحد منكم بقى هيروح الاسبوع ده يجمع اللي يسمع دروس ويفتح كتب في الموضوع ويجمع بقى ايات واحاديث واستنباطات من الايات ومن الاحاديث يبحث بقى تقوموا انتوا جايين كلكم السبت الجاي واخدين بالكم يا اخواني تقوموا انتوا جايين كلكم السبت الجاي دكتور احمد يبدا يفتح في الموضوع ويدي افكار وكل واحد منكم بقى يبدا يدي ده اسمه التحضير الجماعي انا قلت لكم يمكن قلت لكم قبل كده اخطر حاجتين لقيتهم بيبنوا فعلا الاخوه في التربيه التحضير الجماعي والتخطيط الجماعي التخطيط الجماعي زي ما عملنا في الايفنت الشهر كده ان احنا نقعد نخطط مع بعض اليوم ايماني وكل واحد يقول رايه التحضير الجماعي اللي انتوا بتعملوه دلوقتي يعني التخطيط الجماعي ده ده الوقت تحضير جماعي تخطيط لا احنا بنخطط مع بعض ده الوقت تحضير جماعي تحضير جماعي ان احنا هنيجي السبت الجاي كل واحد يقول اللي عنده انا عندي في الذكر ده بفضل مني تلاقي لقيت حديث جميل وانا بفضل الله الايه دي فيها استنباط جميل وانا لقيت معنى حلو قوي في الذكر جمعتوا الماده كل واحد منكم على ورقه وقلم قاعد عامل زي الحرام اللي بيسرق كنوز نازله يعني كل واحده فيكم ودكتور احمد سعد واللي بده كله قاعد يكتب كنوز كل واحد منكم قاعد يكتب كل الكنوز خلصتوا درس السبت الجاي خلاص ما حضرتوا جماعه كل واحد هيقوم قاعد يرتب الماده يرتب الكنوز دي بقى تحصيله اللي حصله الاسبوع زائد الحاجات اللي زودها من الكنوز اللي سمعها في يوم العطف الذهني او التحضير الجماعي يقوم مرتب الماده مرتب الماده تقوم عاملين المنتدى بقى كل واحد يقوم منزل مادته اللي رتبها على المنتدى دكتور احمد سعد يدخل على المنتدى المخصوص بتاع ماده التحضير الجماعي او ماده فن الكلمات الدعويه والتحضير الجماعي ده الاسم الكامل بتاعها ماده فن الكلمات الدعويه والتحضير الجماعي يقوم داخل على المنتدى يلاقي الاخت بتقولها نسخه لو هي ادت كلمه في اي مكان الاخت ناهد حضرت كلمه الاخت سلسبيل اي واحده منكم بقى الاخت خديجه شيل منزلها بكلمه ازاي بقى الدخله وازاي ترتيبها العناصر وازاي نعمل الخاتمه وازاي نعمل تشكيل اللي هو بقى الكلام اللي قاله لكم عن فن ترتيب الكلمه عن فن ترتيب الكلمه وازاي تحطوا البصمه بتاعتكم فن ترتيب الكلمه يقوم انتوا كده كل واحده ايه كل واحده واحد يقوم منزل كلمته هو ياخد الكلام ويقيمه ويكلفكم هتقولوه ازاي وفين هتقولوه في الليالي الايمانيه اللي انتوا بتعملوها الايفنتات الشهريه هتقولوه بينكم وبين بعض اثناء الورش اثناء الاجتماع بتاع الورش ها بتاعكم زي ما شوفي دكتور احمد سعد يسحب نفسه والاخ محمد حميده يسحب نفسه ويلزم ثلاثه منكم انهم يقولوا الكلمه ويقول لكم بعد مثلا نص ساعه هقوم داخل تاني واشوف تقييمكم للكلمه ايه وكل واحده تقيم كلمات حضرتها فهمتوا يا جماعه يعني خدتوا بالكم الموضوع وبعد كده تقوموا مختارين الموضوع اللي بعده الموضوع اللي بعده مثلا هيبقى الاستعداد لرمضان مثلا او رجب وشعبان وبعد كده الموضوع اللي بعده هيبقى مثلا على سبيل المثال مثلا قيام الليل وبعد كده الموضوع اللي بعده هو سريعا كده ان شاء الله يا اخواتنا اكيد طبعا لازم اجباري هساعدكم بان احنا نخلي درس من الدروس عن رمضان درس من دروس عن 10 ذي الحجه رمضان طبعا الاستعداد ليه يعني استعداد لرمضان ورمضان وقيام الليل وقيام الليل وتلاوه القران ومعجزه الركعتين الصلاه وكوني بطله وقلنا هندي كاريزما والاتيكيت الاسلامي والايجابيه والاخوه في الله وقت عدى خلاص بقاله قد ايه عشان عملت 8 حاضر خلاص معلش بقى كان لازم الشيخ حازم بقى ايه يخش كده يوضح لكم انا عارف ان لسه الواحد يعني ايه مش على الاتجاه كامل اكتبوا تفاصيل المنتدى خلاص رقم 6 استاذنكم بس اللي هي تلخيص وترتيب معلش الشيخ محمد عدل تاني ترتيب وتلخيص بصوا يا جماعه ما تشغلوش بالكم بعد ما اللي بعد كده ايه المره الجايه عرفتوا عندكم ايه بس ركزوا فيه خلاص يلا السلام عليكم دقايق ان شاء الله والشيخ احمد طاهر هيخش ان شاء الله دقايق والشيخ احمد طاهر هيخش الشيخ احمد طاهر اولى الشيخ احمد طاهر ثانيه الشيخ احمد طاهر هيخش على ثانيه احنا كده دلوقتي في غرفه اولى